ننتقل إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، نختم كتاب الصيام في صيام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وبقي حديثان أو ثلاثة حديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ فقلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال رحمه الله: حدثنا هارون ابن إسحاق. قال الحافظ ابن حجر: صدوق، ولعل توثيقه أولى، لأن النسائي والثقة والذهبي، النسائي والثقة والذهبي هارون بن إسحاق، نعم، وهو من رجال البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا عبده هو ابن سليمان الكلابي، ثقة ثبت من رجال السنن الأربعة. عبده بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة، ثقة فقيه من رجال البخاري ومسلم والأربعة. عن أبيه عروة بن الزبير، ثقة خرج له من ذكرته أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل، يعني وصفتها بأبرز ما رأته فيها، وهي العبادة، لأن العبادة والجلادة فيها، لا سيما ما يتعلق بقيام الليل، إن كان في الذكور قليلا لا سيما في هذا الزمان فهو في الإناث أقل، ولكن لا تخلو امرأة لله الحمد والمنة من صلاح، لا تنام الليل، يعني تحيي الليل كله ذكرا وصلاة وتلاوة. فقال النبي صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني لا تصنعوا هذا، لا تصنعوا كما صنعت المرأة، ما شرع لكم أن تحيوا الليل كله، ولو كنتم تحيون الليل بصلاة وتلاوة وذكر واستغفار، عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي على قدر إطاقتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. انتبه لهذه اللفظة: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الأفعال، أفعال الله عز في علاه، الأفعال أعم من الصفات، والصفات أعم من الأسماء، والأخبار أعم من الأفعال والصفات والأسماء. معنى هذا على وجه التفصيل أن ما ثبت في نصوص الوحي أنه من أفعال الله عز في علاه، كمثل قول الله: يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم، لا يمل الله حتى تملوا، هذه أفعال لله عز في علاه، تذكر وتنسب إلى الله من فعله في سياق جملة كنصوص الوحي المنزل على النبي المرسل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، من الآيات كقول الله: يخادعون الله وهو خادعهم، من الأحاديث النبوية: فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولكن عندما تصف لا تقل: ذو مكر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا ذو كذا، ولكن تورد الفعل في جملة متكاملة عربية أو ضمن نص من النصوص، نصوص الوحيين من القرآن والسنة النبوية، وتقول العرب: هذا على سبيل المشاكلة، والجزاء من جنس العمل، هذا التفصيل أولا جعله قاعدة، بعدين يرجع للغة العربية، قل وهذا من جنس المشاكلة فالجزاء من جنس العمل، هم مكروا والله تبارك وتعالى يمكرون، والله عز وجل ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحب ذلك أي أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. طيب شوف اللحظة الآن، عليكم من الأعمال بما تطيقون، سبب الورود عرفناه، سبب النزول للآيات، سبب الورود للأحاديث مفهم أو مفهم لمراد الله ومراد رسوله من هذين النصين. طيب انظر إلى الشطر الأول وانظر إلى الشطر الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم من الأعمال بما تطيقون، ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أحب العمل، تقول عائشة: أحب العمل إلى رسول الله الذي يدوم عليه صاحبه، الذي يدوم عليه صاحبه. هل في علاقة، هل في علاقة بين الديمومة، مداومة العمل الصالح من دون انقطاع، وبين أن يعمل الإنسان ما يطيق ولا يعمل ما لا طاقة له به؟ الجواب إيه نعم، لأن من سلبيات، إن صح التعبير بهذا التعبير العصراني، من السلبيات التي تترتب على المشقة والكلفة بشيء من الرهبنة والعبادة لم يسنها رسول الله كقيام الليل كله والتلاوة فيه وذكر الله والاستغفار، أن الإنسان قد ينقطع. ولذلك دائما سمعت بعض مشايخي، وهذا ذكرتكم به مرارا وتكرارا: قليل دائم خير من كثير منقطع. بعض الناس يقوم الليلة هذه يتشجع ويتحمس، يقوم الثلث كله ويصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، ويجلس أسبوع ما يصلي ولا ركعة، يجلس أسبوع ما يصلي ولا ركعة. يا أخي ترفق بنفسك، أحب العمل إلى رسول الله أدومه وإن قل. سند هذا الحديث صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالتا: ما ديم عليه وإن قل. قال أخبرنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، يقول الإمام البخاري: رأيت الناس مجتمعين على تضعيفه. محمد بن يزيد الرفاعي، رأيت الناس، يقول البخاري: رأيت الناس مجتمعين على ضعفه، وهو من رجال مسلم وأبي داود وابن ماجه. قال أخبرنا ابن فضيل، هو محمد بن فضيل، قال ابن حجر صدوق، وقال الذهبي ثقة، وهو من رجال البخاري ومسلم والأربعة. عن الأعمش الإمام الحافظ عن أبي صالح ذكوان السمان من رجال الستة ثقة إمام، قال: سألت عائشة، ذكوان السمان أبو صالح، قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا يشمل الصيام ويشمل الصلاة ويشمل الصدقة وسائر الأعمال الصالحة، أعمال البر. أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالتا: ما ديم عليه، أي ما استدام عليه صاحبه وإن قل. وهذا بلا ريب أنه قاعدة تربوية إيمانية تعبدية للإنسان، أن قليلا دائم مستمر خير من كثير منقطع. يتصدق الإنسان كل يوم بصدقة معقولة على قدر وسعه خير من أن يتصدق يوما وينقطع شهرا، وكذلك الصلاة وكذلك الصيام، وهلم جرى لسائر العبادات وأعمال الخير والبر. سنده ضعيف والحديث صحيح بما سبق، هذا السند ضعيف لضعف الرفاعي أبي هشام، والحديث صحيح بما سبق. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح بسورة البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة فيفعل مثل ذلك في كل ركعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل هو شيخه الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة وبردزبة بالفارسي بالبخارية هكذا يقول الذهبي وهذا من اللطائف. يقول الذهبي في سير علام النبلاء يقول بردزبة بالبخارية معناه الزراع وقد قال فيه ابن حجر جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث روى له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الله بن صالح هو الجهني صدوق كثير الغلط لكنه ثبت في كتابه وفيه غفلة خرج له البخاري في جزء القراءة وتعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثني معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي وثقه عدد من الأئمة راء ميم أربعة. خلاص عرفنا الرموز هذه يا أخواننا يعني خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن قيس والسكوني السكوني ثقة من التابعين خرج له أصحاب السنن الأربعة أنه سمع عاصم بن حميد السكوني أيضا صدوق مخضرم والمخضرم هو من عاصر الإسلام والجاهلية من رجال أبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة. قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فاستاك وهذا من سنة قيام الليل إذا قام الإنسان فتوضأ من السنة أن يستاك ثم توضأ إذا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه قمت معه فبدأ فاستفتح البقرة صلى الله عليه وآله وسلم فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل يعني إذا مر بآية رحمة قال اللهم ارحمني سأل الرحمة ولا يمر بآية عذاب كقول الله إن عذابها كان غراما اللهم أعذني من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ لا تزد على هاتين الصفتين أو على هذه الصفات المذكورة تشتق استعاذة أو طلبا أو سؤالا من جنس ما ذكر من جنس ما ذكر مضمنا في الآيات. انتبه لهذا لأن بعض الناس وهو قائم يصلي خلنا في التراويح الآن حتى تكون المقايسة متطابقة. إذا كان يصلي في التراويح مثلا الإمام يمر بآية جنة ما هو يسأل جنة يسأل شيء بعيد اللهم اغفر لي ولزوجتي ولأبنائي ولأعمامي وأخوالي هذا ما هو من جنس ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أي في النافلة والتطوع فحسب ما هو في الفريضة. هذا الكلام ليس في الفريضة ولكن هذا الكلام بصوت خفيض لا يتعارض مع السكون والسكينة والخشوع في الصلاة مررت بآية رحمة سل اللهم ارحمني اللهم ارحمني جنة اللهم إني أسألك الجنة نار أعوذ بك من سخطك ومن النار لا تشرق ولا تغرب لأن من تكلم بكلام ليس من جنس ذكر الصلاة قد تبطل صلاته. ولذلك كان العويل العويل هذا الذي يقع في التراويح وفي آخر ليلة من رمضان هذا مو من السنة يا إخوان. عويل عويل وصراخ صراخ ما هو من السنة ليس من السنة هذا هذا تجاوز وتعدي. وإذا كان يضغط الإنسان على نفسه فمعناه أنه قد جاء بعمل قد تبطل به صلاته زائدا على الصلاة، لكن خشوعا وخضوعا وأخذه الإيمان فبكى الحمد لله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل غليان، مو صياح ونواح. ثم ركع، نعم ثم ركع صلى الله عليه وسلم راكعا بقدر قيامه. فإذا كان القيام بقدر سورة البقرة، سورة البقرة في كم تقرأ يا أخواننا يا معاشر الحفظة؟ سورة البقرة في كم تقرأ حدرا ما هو ترتيلا؟ قرابة الساعة، ساعة إلا ربع مثلا، أو قرابة الساعة، يعني ركع بقدر قيامه، ركع بقدر قيامه، ركع بقدر قيامه صلى الله عليه وسلم. ويقول في ركوعه، هذا ذكر من الأذكار المشروعة في الركوع، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الجبروت، فالله هو الجبار، والملكوت أي ذو الملك، والكبرياء، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أي ذو العظمة. ثم لما قام للسورة للركعة الثانية قرأ آل عمران، ثم لما قام للركعة الثالثة قرأ سورة، وهكذا إلى أن فرغ من صلاة التراويح. ما الذي يدلنا هنا؟ ما في شيء يدل على أنه قرأ في لكل ركعة سورة. الذي يدلنا ما تقدم من حديث حذيفة بن اليمان مفصلا، أن النبي صلى الله عليه قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتح الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه فصل لكل ركعة سورة، وفيه ذكر فصل، وهي إحدى روايات حديث حذيفة، إحدى روايات حديث حذيفة، لأن الرواية المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بخمسة أو ستة أو سبعة سور طوال متتاليات في ركعة واحدة، حتى قال حذيفة هممت أن أجلس. نعم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة. هذا ذكر من أذكار السجود والركوع. لك أن تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كما لك أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ولك أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهمان للعلماء لهذه الأذكار للسجود والركوع، هل تجمع كلها لطول السجود والركوع فتقول مثلا في الركوع سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؟ بعض العلماء يقول لك أن تجمع بينها. فإن قال قائل طيب كيف الاستفتاح تقولون ما تجمع بين دعائين في الاستفتاح؟ الجواب لأن دعاء الاستفتاح وقته محدود وقصير، فتستفتح بدعاء واحد. أما الركوع والسجود، إذا كان الركوع والسجود بقدر قراءة سورة البقرة، فتحتاج إلى أذكار، وبدلا من أن تجتهد وتأتي بأذكار من عندك فقل سبحان ربي العظيم، وبعد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وبعد سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. القول الثاني أنك تكرر ذكرا واحدا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين هذا الكلام، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ها؟ وفي الركعة الثانية سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فأنت في خيار بين هذين الأمرين. سنده حسن والحديث صحيح، رواه الإمام أحمد، الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي. سند هذا الحديث حسن والحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وأحمد وأبو داود من طريقي الليث وابن وهب عن معاوية بن صالح. نعم، وهو أي نعم، هذا الحديث عوف بن مالك في صلاة الليل.